قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الآية الكريمة قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما الفهم الخاطئ لهذه الآية الكريمة؟ فهم الخاطئ يتمثل في زعم معين أن الناس يزعمون أنهم يحبون الله، هو زعم قديم زعمه أهل الكتاب، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. زعم قوم أنهم يحبون الله وظنوا أن الحب باللسان أو الهيام بالوجدان أو الشوق والتوهان أو التيه والنسيان، فترى أناسا يزعمون أنهم يحبون الله هاموا على وجوههم وانطلقوا في الدنيا يطوفون بين جنباتها ويتنقلون بين أضرحة أوليائها يزعمون الحب لله كما يزعمون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله. وكم من أناس تراهم في دنيا الناس لا يعرفون لله حقا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، كما لا يعرفون للمسجد طريقا، ثم يتمثل أنه محب لله عز وجل. وقد بلينا بالصوفية وخبرناه فرأينا جمهرة الصوفية يجهلون معالم الدين، وترى الواحد منهم هائما على وجهه يخرج من مولد ليدخل في مولد، وقد جعلوا لهم جدولا لموالد أصحاب الأضرحة والمقامات بحيث لا تحدث معارضة أو يحدث تعارض بين مولد ومولد، لا يطلعوا من مولد يدخلوا في مولد وهو مولد يا دنيا. ولا صلاة ولا زكاة ولا يعرف دين ولا يقين. ايه يا عم انا بحب النبي؟ وبموت في النبي. يقول لك حي ويا شوية حاجات كده يضحك بيهم على الهب. يقول لك يا عم سيبه ده وصل. ده وصل ثقة. وصل فين بس؟ وطبعا يقول لك انا يعني خادم سجاد سيدنا الحسين ونعلي السيد البدوي وطبطف وريم وحاجات كده. ايه يقول لك ده الحب. وكذبا قالوا زعم قوم انهم يحبون الله ففيهم نزلت الآية عن الحسن البصري رضي الله عنه قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحب في الإسلام مبني على الاتباع، والحب في الإسلام كلمة عظيمة. تعال شوف النهاردة كلمة الحب، حب في المسلسلات، حب في التمثيليات والمسرحيات، وحب في الشوارع، حب في المسارع. وعلى رأي الآن لا تظلموا العشاق يا قوم فما أبصرت غير مسارح الفساق. دنست كلمة الحب في دنيا الإعلام ورجس الإعلام، بقى الحب رذيلة وعشق وفسق ومهزلة. لا، ده الحب في الإسلام منزلة سامقة ومكانة سامية، لدرجة أن منزلة الحب تأتي بعد الإيمان. أساس المرء أو أساس تدينه أن يؤمن، والإيمان محله القلب. بعد عبادة الإيمان تأتي عبادة الحب لله عز وجل، وبعد كده في خوف وفي رجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل. هذه عبادات القلب. وبعد عبادات القلب في عبادات البدن القولية والفعلية. شو بقى منزلة الحب؟ منزلة عظيمة. وهذا الحب قضية إيمان وكفر، قضية توحيد وشرك. من أحب الله دونا عن سواه ولم يجعل لسواه منزلة في الحب تضاهي حب الله فهذا موحد. وأما إن أحب غير الله كحبه لله فهذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا توحيد. ولذلك يجب أن يقدم حب الله على ما سواه، ثم يأتي حب النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس جهلة من المسلمين بيحبوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من حبهم لله، وهذا شرك. حب الله أولا، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم حب بقية الأنبياء والرسل، ثم حب الصحابة بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم من تبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم عامة الصحابة، ثم من تبعهم بإحسان يترأسهم الأولياء والشهداء والعلماء. دي درجات في الحب. التغيير فيها فيه ضرر كبير. يعني لو وجد من يحب عليا أكثر من حبه لأبي بكر وعمر فهذا فساد في دينه وخطر على عقيدته. فكيف إذا كان يكره أبا بكر وعمر الشيعة يتعبدون لله بكراهيتهم لأبي بكر وعمر، وفي صلواتهم يدعون اللهم لعن صنمي قريش أبي بكر وعمر؟ قضية خطيرة، فساد في الدين خطير. والشيعة لهم مبدأ يعرف بالتقية، يضحكوا بيه على الناس، يقول لك احنا بننادي بتقريب المذاهب بين اهل السنة والشيعة. هم لما ينادوا بالتقريب بين اهل السنة والشيعة مش عشان اهل السنة، عشان هم يقتربوا من اهل السنة او يعرفوا الحق، لا، ده عشان اهل السنة يتشيعوا، انما عشان الشيعة يبقوا اهل السنة لا. اذا كان اهل السنة عندهم كفار فمن يرضى ان يكفر عندهم؟ اذا المسألة لابد من الحب، والحب على الدرجات التي ذكرتها لك. بعد كل ما ذكر في حب ثاني، حب الرجل لزوجه ولأولاده وعشيرته ووطنه وماله مسكنه وتجارته ونحو هذا. تخيل لو أن هذه الأشياء قدمت على تلك يبقى ده كفر. يعني لما إنسان يقدم أي شيء من الأشياء التي تحب من أعراض الدنيا الزوجة والعشيرة والمال والتجارة والسكن والوطن على حب الله أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم أو حب الجهاد في سبيله، يبقى ده فساد في الدين. ولذلك قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الحب في الإسلام له قواعد وله ضوابط، وليس كما زعمت المتصوفة أيضا بأن الحب يتنافى مع الرغبة والرهبة. يقولوا العبادة عندهم أنواع: عبادة الأبرار والتجار والفجار. إيه عبادة الأبرار؟ قالوا عبادة الأبرار أن الإنسان يحب الله من أجل الله، لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار. قالوا وعلى هذا الحب كانت رابعة العدوية، عشان كده كتبوا لنا مقالات رابعة العدوية: أول من تدلهت في حب الله. يعني تدلهت، يقول لك يعني منزلة من منازل الحب محدش وصل ليها غير رابعة العدوية. طب رابعة العدوية وصلت لمنزلة لم يصل إليها سيد الخلق؟ ما هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب الله والله حبيبه، ومع ذلك كان يرغب ويرهب، كان يرغب ويرهب ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. وفي دعائه: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. سمعت على لسان صوفي بنفسي، محدش قال لي، بقول يعني كان لازم يقول والجنة والنار، ما كان يقول أسألك رضاك وبس وأعوذ بك من سخطك وبس. صوفي يقيم رسول الله، مسكين عابد جاهل مش عاجبه كلام النبي. هم قالوا أكثر من كده، يعني إذا كانوا قالوا عن الأنبياء: قالوا أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعني الأنبياء أخذوا الوحي عن جبريل مثلا، والجبريل ده مخلوق هيموت، إنما هم أخذوا على طول عن الله الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. ها؟ وكانوا يقولون: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. خضنا بحرا، يعني أولياء الصوفية خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ما قدروش يخطوا، إنما دول دخلوا جوه اللجة مال ولا من غير ما فرشوش منديل. وده كله بزعم إنه الحب درجات. وزي ما قلت لك الناس بيزعموا إنه بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي وبيحبوا أهل البيت، لكن اللي بيحب ربنا بيعمل ايه؟ يعني هم الواقع بيقول ان هم بيحبوا ربنا ما عملوش حاجة. فهم انه حب ربنا ده يعني وجد وشوق وهياء، ويحب النبي بالكلام يقول لك انا بحب النبي وبموت في النبي وبختنا بالنبي. ده احنا يعني ده احنا لو دخلنا جهنم طب ندخلها ازاي ومعانا النبي؟ لو دخلناها هيبقى في الشتاء هتبقى دفى بس مجرد تدفئة. وبعدين يقول لك وبحب الاولياء. طب تعرف عن الاولياء؟ هو بحب الاولياء يتمسح بالابواب ويتبرك بالاخشاب ويخر ساجدا على الاعتاد. يعني لحب الله منضبط ولا حب الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح ولا حب الاولياء مقبول. الفهم الخاطئ لمعنى الحب اورث الناس شركا خطيرا. والآية الكريمة واضحة بتبين المفهوم الصحيح للحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده جواب الشر. إن كنتم شر إن كنتم تحبون الله يبقى إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يبقى خلاصة الحب الاتباع. بس الحب في الاسلام اتباع. انت فاهم انه حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كحب الوالد لولده او حب الزوج لزوجته؟ لا لا شرف ولا هيام ولا انجذاب ولا طرب ولا جنون. اتباع. فاتبعوني يبقى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح لحب الله ورسوله. ولذلك قال قل اطيعوا الله واطيعوا عليه وسلم. وتأمل الانسان إذا أراد أن يثبت لآخر أنه يحبه استجاب لمطالبه أو لبى أوامره واستجاب لندائه ونحو هذا. يعني الواحد في الناس لما يكون لي أخ عزيز عليه عاوز يثبت له أنه بحبه بيستجيب لمطلبه. في البيت الرجل مع زوجته بيبرهن على حبه لها بانه يستجيب لمطلبها. فمسألة الدليل على الحب هو الاتباع والاستجابة. ولذلك قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب الرسول. فحب الله طاعة الله. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صلى الله عليه وسلم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحب الأولياء يكون بالتأسي والاقتداء. خير أسوة وأعظم قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نتأسى بطاعة الله الأولياء ونتأسى وحب الرسول والصالحين ما دام المنهج صحيحا مقتبسا من كتابه صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتمسح وتأمل الإنسان عدوانهم وخشابهم إذا أراد أن يثبت ويسجد على أعتابهم. لا، من أحب الولي وقلده وعرف كيف وصل إلى درجة الولاية فترسم خطاه وسار على طريقه. إذا الفهم الخاطئ لمعنى الحب في الحقيقة أوجد خللا جسيما وخطأ عظيما في دنيا المسلمين. يعني كم من أشياء تخالف الشرع وتصل إلى حد الشرك، والزعم أو الدليل أننا نحب الله ورسوله، وليس الأمر كذلك. فإنما حب الله يكون بطاعته، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، وحب الصالحين يجب أن يكون بالسير على المنهج الصحيح، لا أن يكون بالوقوع في الشركيات والعود إلى الجاهليات ثم نزعم أن هذا من الحب. إذا ذا فهم خاطئ لمعنى الحب في دنيا الصوفية وفي دنيا العشاق، ويجب تصحيح المسار ووضع الكلمة في موضعها الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب الموضع الثاني أو الآية الثانية في سورة آل عمران المفهومة خطأ هي الآية 90 بعد 100 والـ91 بعد 100 في أواخر سورة آل عمران، إذ يقول ربنا الرحمن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الآيتان الكريمتان وصف لأولي الألباب أصحاب العقول النيرة والقلوب الطاهرة، قوم جمعوا بين عبادة التفكر والذكر، فهم في صمتهم يتفكرون وعند نطقهم يذكرون وعند نظرهم يعتبرون، فهم يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأصل في وصيته. أوصاني ربي بتسع: وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرا. هم قوم إذا نظروا اعتبروا، وإذا صمتوا تفكروا، وإذا نطقوا ذكروا الله جل وعلا كما جاء في الحكم: من نطق ولم يذكر الله فقد لغى، ومن صمت ولم يتفكر فقد سهى، ومن نظر ولم يعتبر فقد لها. الآية الكريمة واضحة وآية عظيمة، بينت أن التفكر في خلق الله عبادة، وأن ذكر الله عبادة، وإنما يفعل ذلك أولو الألباب، فهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها أو لم يتفكر فيها. الشاهد في الآية أو الفهم الخاطئ لها في قول ربنا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما ظل الصوفية في معنى الحب، ظل الصوفية في معنى الذكر. ويبدو ان الليلة جاية على الصوفية كلها، مش تيجي آية كده وآية كده، لا، الآيتين جايين على الصوفية. لكن هنعمل ايه؟ شر ما ابتلي به الإسلام بعد الأعداء هم الصوفية، وربما أضر الصوفية بالإسلام أكثر من الأعداء. ليه؟ تخيل لو أن الصوفية كانوا على حق وكانوا على دين صحيح وأخذوا الإسلام بشموليته، كان يبقى ده حل المسلمين. النهارده عندك الصحوة الإسلامية لا تمثل 10%، ومع ذلك بتثير القلاقل لأمريكا، الدولة العظمى الوحيدة في العالم. 10% لو ان هم متحدين كان عمل حاجة من زمان، انما ده نادر ما تجد رجلين على قلب رجل واحد، اعجاب كل ذي رأي برأيه. لما يبقى 10% بيعملوا قلاقل لاعداء الاسلام لو ان الصوفية معاهم، 90% الباقي. الناس اللي ليها كان اللي بيحمي يعني حاجة في الصحوة الإسلامية بتكلموا مثلا عن المسلمين ومحنة الله، كان يبقى كده برضه. طب النهاردة الناس اللي ليهم يعني حاجة في الصحوة الإسلامية بتكلموا مثلا عن المسلمين ومحنة الله، وخاصة في البوز المسلمين في العالم الإسلامي، مأساة طويلة. هل المأساة الطويلة دي تحرك شعرة عند أحد من الصوفية؟ هل نحن ونحن آثمون إذ نعيش في ظلال أحكام جاهلية والدولة بعيدة عن تطبيق الشريعة الإسلامية؟ هل مثل هذا أيضا يحرك ساكن للصوفية؟ أبدا، هم ملهوش دعوة، هو يعني ممكن الدنيا تقوم ولا تقعدش لو انه اختل الورد بتاعه، لو انه ما عملش الورد زي ما شيخ الطريق قال له، انما يحكم بمسلمين بكفار ما يهمهوش. الدنيا تنقلب تنعدل برضه ما يهمهوش. المسلمين يذبحوا في كل مكان ويقتلوا في كل مكان وزمان ما يهمهوش. عشان كده بقول الصوفية شر مستطير، لكن لما احنا بنصحح المفاهيم دي عشان الصوفية يصحوا لنفسهم يفوقوا شوية، كفاية السكر الطويل اللي مضى عليهم، والمسلمون جميعا غطوا في نوم عميق، والمفروض يصحوا بقى، المفروض يصحوا، ان كان يصحوا في وقت ضايع لكن مفيش مانع، في الوقت الضايع ممكن حد يعمل حاجة. احيانا في الوقت الضايع اللعيبة بيجيبوا جول. نصلي على الرسول. الصوفية ضلوا في ذكر الله عز وجل مع انه يعني ما يمتاز به الصوفي انه كثير الذكر لله عز وجل، يعني دي حقيقة لازم نعترف بها. احنا السنية ما بنذكرش ربنا زي الصوفية ولا بنكتر من الذكر زي الصوفية، هم واخدين بالمبدأ القائل اذكر الله حتى يقال عنك انك مجنون، فهو بيذكر ربنا على طول، السبعة الالفية في ايده بيذكر ربنا. احنا معناش سبح فابنا بذكرش على قد ما بذكره، وطبعا اذكر له حتى يقال عنك انك مجنون، ده مش حديث طبعا، لكن هو عندهم حديث يمشي. الذكر عند الصوفية يا اما في حالة انفرادية او جماعية. الانفرادي ده الورد اللي بيقوله المريد الصبح بعد صلاة الفجر، بيديهوله شيخ الطريقة، وكل شيخ طريقة ليه ورد وليه طريقة، فده يعني اهو ده الورد الفردي لما تقراه في كتب الصوفية تلاقي الآتي مثلا يقول لك ويجب على المريد أن يستحضر صورة شيخه وأن يستمد منه المدد. أول شرط قبل ما يقعد، ولذلك بيوت الصوفية يا أخوانا لازم تلاقي صورة الشيخ كده في وش الفش حاططها في الحتة اللي يفرش فيها السجادة يبقى الشيخ في القبلة، ولو ما عندوش الصورة بيستحضر الصورة في الذهن وفي الخيال ويقول له دستوركم يا أسيادي، دستوركم يا أصحاب القدم مدد، ويبدأ يقول الورد. الورد معلمه الشيخ يقول يا دايم 300 مرة، يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم، فاهمين انه ده يعني من اسماء الله، ما هوش من اسماء الله، دايم مش من اسماء الله الحق، فيقعد يقول يا دايم 300 مرة، ها وبعدين يقول يا الله 100 مرة، يا الله يا الله، شوف بقى لما يقول يا الله هو يسرع بقى، وبعدين يقول يا لطيف 1000 مرة، يا لطيف يا رب. فطيب مكي السبحة الألفية وشغل كده يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لغاية لما يجي له نص، وما يحرمش نقول استغفر الله 300 مرة برضه ماشي. أو يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ده الورد الفردي. والله الله حي حي. طيب الذكر ما بقاش بالاسم المفرد، لكن عندهم بالاسم المفرد، الله حي قيوم. هو وفي آه وكل شيخ له طريقة زي ما بقول، يعني ناس يقول الله وناس يقول آه وناس يقول هو، وفي حاجة تانية كبيرة شوية يقولوا أنا، يعني بدل ما يقول هو هو بضمير الغيبة بيرتقي، فبدل ما بيقول هو يعني هو الله قول أنا يعني أنا الله، لأنه المسألة بقت إيه، هو أنا وأنا هو، زي ما قال الحلاج قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، اثنان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. يلا أبصر أعبس وأبصر يعني طبيخ. فالمسألة الذكر بالاسم المفرد لا يجوز. ليه؟ لأنه لا يفيد تقديسا ولا تنزيها ولا تمجيدا، والذكر تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ونحو هذا، وقراءة القرآن، طلب العلم، جالس العلم، أشياء كثيرة ذكر. لكن عشان أقول يا الله يا الله يا الله، طيب ماذا أفادت؟ يا الله نداء، والعبد إذا نادى على ربه من كرم الله أنه يجيبه. قل له يا الله، قل له لبيك عبدي، قل له يا الله، قل له لبيك عبدي، يا الله لبيك عبدي. احنا ممكن نقول يا الله يا الله يا الله ثلاث، وبعد كده اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، ندعو بنقول يا الله يا الله يا الله، يا رب يا رب يا رب، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، توسل باسماء الله الحسنى ثم ندعو، ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. لكن واحد يقول يا الله يا الله يا الله وربنا يقول له لبيك عبد، ها طب وبعدين؟ تخيل انت كده واحد قاعد ينادى عليه يا عمر نعم يا عمر نعم يا عمر نعم، بعد كده هات البرطوشه نعم، يعني وبعدين مخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف.